السلام عليكم. في سورة النساء الآية 83 الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما معنى يستنبطونه؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والنبت هو الماء الذي يخرج من البئر أول ما يحفر، ويقال للحافر اللي بيبحث عن الماء إذا بلغ ذلك الماء إنه قد أنبت. إذن الإنباط هو استخراج الماء من الأرض أو أي منافع أخرى، وهذا هو الاستنباط المادي. أما الاستنباط المعنوي كمثال استنبطه أو استنبط منه علما أو استنبط منه خبرا، يعني استخرجه. وأيضا يقال فلان لا ينال له نبط، إذا كان داهية لا يدرك له غور، يعني ما تعرفش تجيب قراره. وورد في الحديث أن من غدا من بيته ينبط علما فرشت له الملائكة أجنحتها. ينبط علما أي يظهره ويفشيه في الناس. وحاصل الكلام أن الاستنباط والاستخراج وكل ما أظهر بعد خفاء أو ما كان مستترا عن أبصار العيون وعن معارف القلوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.